توفي أبو الرسول وعم الرسول كم؟ 20 سنة إلا 15؟ ها؟ توفي أبو الرسول وعمر الرسول كم؟ ها؟ وهو في بطن أمه؟ أكيد بالإجماع. أحسنت بارك الله فيك. طيب ماذا عملت أم الرسول بعد أن توفي أبو الرسول؟ قم أذ عملت؟ ذهبت زور من؟ قبر زوجها. إلى أين؟ في أي مكان؟ أي مكان؟ في المدينة النبوية. وهذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام زار المدينة في صغره، وتوفي أبوه في المدينة، لتكون هذه المدينة يوما من الأيام مأوى للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا لكم بعد الهجرة تذكر تلك الأيام التي ذهب مع أمه وعمره كم قلنا؟ 6 سنين، إلى المدينة. تذكر تلك الأيام التي عاشها مع أمه ومع أم أيمن في المدينة، وأيضا عرف قبر من؟ قبر من؟ قبر من؟ أبي، وقبر من؟ أمه بعد الهجرة. حتى أنه لما جاء من المدينة ووصل إلى مكان اسمه ماذا يا براء؟ المكان الذي توفيت فيه أم الرسول ودفنها الرسول، وكان عمره كم؟ 6 سنين، وكان معه من؟ أم أيمن 2. تخيل وأنت تمشي في الصحراء ومعك أمك، ومعك من؟ أمك، ومعك امرأة أخرى فقط. ماتت أمك ورجعت إلى بلدتك بدون من؟ بدون أم، ودفنتها وأنت صغير بيدك. الرسول يتذكر هذه الحادثة في أي مكان يا براء؟ انتظر، نسأل براء، فإن لم تجب في عند ناصر في الأبواء، وهذا باتفاق أصحاب السيرة. وهذه الأبواء منطقة ما بين مكة والمدينة، بينها وبين المدينة 150 كيلو. الرسول تذكر في غزوة الفتح مر بهذا المكان وقال استأذنت من؟ ربي لأزور قبر من؟ أمي. فزارها وبكى، وبكى من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب اليوم معنا هذا البيت، وبعد 2 غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليم، أي سليما من الآفات، قوي البدن عندما كان في يعني بني، عندما أن ذهبت به حليمة السعدية إلى بني بكر في ديار بني سعد في جهة الطائف، في جهة ماذا؟ الطائف. قال حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. نقرأ عليكم قصة عظيمة، وهي قصة حليمة السعدية مع رسول الله، وهي قصة فيها العبر وفيها المواعظ، وهي قصة سندها جيد أي صحيح، صحيحة. عن حليمة بنت الحارث أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد، هذه بني سعد منطقة في أين؟ في الطائف. نلتمس بها الرضعاء، كانت النساء في ذاك الزمان عندهم فقر، فكنا بعضهن يأتينا لمكة وبعضهن في أماكن يعني عكاظ ولا أي سوق، لأن العرب كانوا من ماتت أمه أو كذلك أيضا من أراد أن يرضع ولده يأتي له مرضعة ويعطيها إيش؟ أجرة. فهذه حليمة جاءت إلى مكة تريد تبحث لها عن رضيع بأجرة. قالت نلتمس بها الرضعاء وفي سنة شهباء، يعني فيها شدة، وكما يقال ما فيها لا أمطار ولا رعي، احنا مع قصة الرسول بعدين بنقمصص راسك. يلا. قال فقدمت على أتان لي قمراء. أتان أي أنثى الحمار. إيش يسموها يا بندر؟ بهيمة. ها؟ أنت تسميها إيش أفكر؟ دابة. وأنتم تسموها عندكم؟ كلكم سواء. دابة. طيب. كانت أذمت بالركب يعني تعبت. قال ومعي صبي لنا ولدها وشارف لنا عناقة والله ما تبض يعني لا تأتي بالحليب بقطرة وما ننام ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ما نجد في ثدي ما يغنيه يعني ما فيش معها ولا في شارفنا ما يغذيه يعني ما يعطيه ما في حليب. طيب قالت ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فتأباه. ليش؟ إذا قيل إنه يتيم تركنا يعني يتيم لأنها قال لك ربما أرضعه سنة سنتين يجي ما في معه من يعني يعطي المال يتركون الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه هذه ما في معها إنما نرجو المعروف من أبي الولد يعني المال فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري كل واحدة أخذت لها إيش رضيع إلا هذه حليمة ما حصلت أحد رجعت لعند من رجعت فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث ابن عبد العزة والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي يعني النساء كلها معها الرضيع فلوس يحصلن أنا كيف أرجع ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. من هو ذاك اليتيم يبكر؟ محمد عليه الصلاة والسلام على بكر والله كل واحد زيد الحمزة فقط. طيب فقال لا عليك إن تفعلي فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى إيش يا أصيل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تكن تنتقد وتعارض قدر الله تقول الله لو كانت هذه الصفقة فيها فلوس ولا هذه كانت لي أسفي ولا هذه المرأة ولا هذا تتندم لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أخذت اليتيم ما تعرف أنه سيد الأولين والآخرين. قالت قال وهذا من حكمة هذا الزوج أن قال عسى أن يجعل الله لنا في بركة فذهبت فأخذت فوالله ما أخذت إلا أني لم أجد غيره فقط فما هو إلا أن أخذته فجئت برحلي فأقبل عليه ثدي بما شاء يعني أقبل اللبن سريع من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي. هذه بداية البركة ما كان معها حليب الآن شرب الرسول حتى شبع وشرب من أخوه. وفي القصة تمام إن شاء الله إلى الغد نتركها. تفضلوا حفظكم الله حتى تكونوا في شوق لبقية القصة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.